من مكركم غلبوا الشيطان. اكتب لي بقى ممتلكاتك، ما انا برضو زوجتك ومراتك، حياتي مقرونة بحياتك، وكل ده علشان انعم. صدق كلام هاوي قال ده كان على بالك، فكنت زوجتي يا غالية وكل آمالي. وقلبه طيب وكتب الأرض طوالي، ولما أخدت عقودها سجلتها أوام، وقال الضمير استريح وارتاح كمان بادي. قلبه طيب وكتب الارض طوالي، بعد ما سلم ماله بدات تلعب بيه. بعد ما سلم ماله اليجا بدات تلعب بيه، رسمي يا خينه وغداره ويسيت عليه. بعد ما سلم ماله اليجا بدات تلعب بيه، رسمية خينة وغدارة ويسيت عليه. سلم دقنه قوام لمراته ودي غلطة ايديه. بدأت تضرب بنته بقسوة وتعذب انعام، من بعد العيشة الهانية وراته الآلام. قال يا خينا يا غدارة ده الظلم حرام، يا ويلك ياللي بتقسى وتضرب الأيتام. قال يا خينا يا لعينة راح فين الحنان، فين كلامك المعسول اللي سمعته زمان، اللي من أمثالك انت مالهمش أمان. قالت الأرض صبحت ملكي وحبعها كمان. بعت الأرض الراجل ظالم في البلد غدار، صلى على الحبيب، كان بيهدد كل الناحية ناس بضرب النار. قبضت تمن الأرض وسابت رسلان كده محتار، قبضت تمن الأرض وسابت رسلان كده محتار، من بعد العيشة الهانية خلتها مرار. قال العيشة المرة دي معاكي ما تلزمليش، قالت له وانت يا رسلان برضو ما تلزمليش. قال لجا امشي وسيبي داري يلا ما تستنيش، قالت البيت ما ورا خر ملكي وانت ما تنفعنيش، انت ما تنفعنيش بره، خد بنتك وامشي. قالها الارض ارض والبيت بيتي، قالت له لا انت كتبت لي كل شيء. فبص لها كده ولا ايه؟ قال لجا يا خوفي من فعل النساء وظلمهم ياهو، لولا مكايد النساء ما كانش الابن فاري ابوه، وبرضه من ظلمهم الاخ خاصم اخوه، وكلمه منهم تخلي الاخ يذبح اخوه. دول حيروا ابليس وفي الحيل غلبوه، وياما شب وبرئوا بحسن جم فتنوه، وياما راجل عجوز وعشان فلوسه حبوه، ولما مات وانتهى بعد الميراث نسيوه، واتجوزوا تاني غيره وكأنه جم ما شافوه. واللي يآمن لجم يبقى راجل معتوه، بلاش في لحظة كده ندي الأمن لجم، وبرضو في جم وفي جم مش كلهم ياهو. العصمة يا لا لو قلت نساء وحشين